بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنبه الإخوة كما هو في كل يوم على أهمية التباعد، لا تتلاصقوا، ابتعدوا واجلسوا في الأماكن المحددة للصلوات. بارك الله فيكم. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث هو مكمل لما قبله، تقدم لنا ما جاء في صحيح مسلم من الحديث: من أتى كاهنا أو من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وليست فيه لفظة فصدقه كما جاء عند المصنف رحمه الله تعالى، ولعله تبع في ذلك الحافظ ابن حجر في ذلك في تابع في ذلك النووي في هذه المسألة. فأقول إن هذا دليل على ما رجحته بالأمس من أن من يأتي الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة والرمالين والذين يضربون بالحصى والذين يضربون يخطون في الأرض والذين يقرؤون الفنجان والذين يقرؤون الكف، كل من يأتيهم ويصدقهم فهو كافر. لماذا؟ ما العلة التي ذكرناها لكم بالأمس؟ أحد منكم يذكرها؟ لماذا كفر من يأتي هؤلاء الكهان أو العرافين أو المنجمين؟ لماذا؟ أمس بينت لكم السبب. في أحد عنده جواب؟ ماذا قلنا أمس لماذا يكفر؟ أحسنت، بارك الله فيك. لأنه ما أتاه وما تعالج عنده وما توجه إليه إلا لاعتقاده أنه يعلم الغيب. بارك الله فيك يا شيخ، ما شاء الله. كما قال أخي وفقه الله، اسمك كما قال أخ فتحي وفقه الله، أمس نبهتكم على شيء، قلت لماذا كفروا من يأتيه ويصدقه، وقلت لكم إنه لأنه اعتقد أن هذا الكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمال أو الذي يضرب بالحصى أو الذي يخط في الأرض أو الذي يعمل بأبراج والنجوم، يعمل بعلم التسيير، أو الذي يخط في الفنجان يقرأ الفنجان، أو الذي يقرأ الكف، الذي يأتيهم ويصدقهم فهو كافر على طول الخط بدون تردد. لماذا يكفر؟ كما قلت لكم بالأمس وكما نبه المصنف الشارح، شارح تيسير شارح التوحيد وهو شارح كتاب تيسير العز الحميد، قال: لأنه يعتقد أن هذا الذي ذهب إليه يعلم الغيب. نعم، وقد أجمع المسلمون على أن من يدعي علم الغيب أو من يصدقه فإنه ماذا؟ فإنه يكفر، حتى ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج ولو اعتمر ولو عمل كل الأعمال، ولو عمل كل الأعمال ما دام يذهب إلى الكهان والسحرة والدجالين والرمالين والذين يقرؤون الكف ويقرؤون في الفنجان، أو الذين يقول تعال شوف حظك، أو الذين يقولون يعني يقرؤون الأبراج: فلان برجه كذا فهو سعيد، فلان برجه كذا فهو نحس، ونحو ذلك. كل هذه المعتقدات كفر بالله إذا صدقه، إذا ذهب إليه وصدقه. لماذا يكفر إذا صدقه؟ لأنه ماذا قال؟ لأنه اعتقد أنه يعلم الغيب. ومن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله حتى ولو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو سائر الملائكة أو الأنبياء يعلمون الغيب فهم كفار. يعني الذي يعتقد أن الأنبياء يعلمون الغيب المطلق، انتبهوا، الغيب قسمان، غيب نسبي وغيب ماذا؟ مطلق. الغيب النسبي هو ما أوحى الله به إلى أنبيائه ورسله، وهذا يعلمون ما علمهم الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا هو الغيب النسبي. أما الغيب المطلق فمن ادعى أن أحدا يعلمه من دون الله حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فماذا؟ فإنه كافر. لذلك الملائكة على فضلهم لما خلق الله آدم وعلمه الأسماء كلها جاء بالملائكة وهم أعلم الخلق بالأمور بعد من؟ بعد الله، يعلمون ما علمهم الله. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، إن كنتم تعلمون. ماذا قالوا؟ ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظروا إلى إيمان الملائكة. ثم بعد هذا يأتينا شخص يقول إنه يعلم الغيب ويقرأ الكف ويقرأ في الفنجان ويتكهن، والكهنة يأتون الشياطين فيوحون إليهم ما يسترقونه من ماذا؟ من السمع، كما قال تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإن أدركه الشهاب أضاع ما سمع من الكتبة في دون السماء، وإن أدركوه التقط الكلمة وأخبر بها الكاهن فيكذب الكاهن معها كم كذبة؟ 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من أين؟ من السماء. يعني يصدقون بكلمة وينسون 100 كذبة، فيقولون: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدقونه ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا عباد الله إلى هذا الكفر الصراح. لعلكم سمعتم سؤال البارحة الأخ عفى الله عنه وعنه الذي يقول إن زوجته ما زالت يعني تقرأ الأبراج وتقرأ البروج وتعرف هذا نجم كذا وهذا مولده كذا فهو مصيره كذا. فأنا قلت له وأكرر ما قلته، قلت: عليه أن يفارقها حتى بدون طلاق، هي تحرم عليه. لماذا تحرم عليه بدون طلاق؟ هل يحتاج أن يطلقها؟ لا. ها؟ لو أسلم إنسان وامرأته ما زالت نصرانية، مع أن النصارى أقرب من المنجمين إلى الدين على علاته، أو يهودية، تبقى في عصمته أو يطلقها؟ ها؟ لا، تبقى إذا يعقد عليها عقد جديد بعد أن يعلم استقامتها. لكن لو كانت وثنية هل يعقد عليها؟ لا، يفارقها فورا. لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهم. لا هن حل لكم أن ولا أنتم تحلون لهم، أو كما، لا ما يقال أو كما، فهمنا؟ يعني المهم أنه قال الله تعالى: ولا تمسكوا بماذا؟ بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، خلاص الكافرة تطلق مباشرة، مو تطلق، ينفسخ عقدها لأنه فاسد أصلا، فيبطل نكاحها فورا بمجرد إن أرادت أن تسلم يعقد عليها عقدا جديدا بعد أن تسلم. إن كانت يهودية أو نصرانية، نعم من الكتاب، وهم ملتزمون بدينهم على ضلاله، فيعقد عليها أيضا عقدا جديدا. فإذا علينا أن نحذر ونتنبه من إذا كانت هي زوجتك ممن تقرأ الفنجان أو تنجم ففارقها فإنها ليست زوجة لك، ليست لأنها مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالذي ينكحها مشرك مثلها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، انتبهوا، يعني لا تحل إلا لمشرك، أما أنت فلا تحل لك، لو بقيت معها فهو زنا فأنت زان بها. نعم تفضل يا شيخ. أما ما تقدم من الأولاد، بالمناسبة ونبه على هذا لعلي ما نبهت عليها البارحة، ما تقدم من الأولاد فهم يلحقون به بحكم أنه وطئ بماذا؟ بشبهة، وطئ بشبهة. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم هذا مثل الحديث السابق، لكن هناك رواية فيها مقال أنه ألحق به، وبعضهم يحسن بعض ألفاظها: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى رجلا، أو أتى حائضا، فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يعملون قوم عمل قوم لوط، سواء امرأة أو رجل، سواء عمل مع امرأة في دبرها أم نكح رجلا في دبره، فهؤلاء لا شك أنهم أفضع من الزنا ويجب قتلهم. ويرى بعض العلماء أنهم يلقون من شاهق، من فوق، من أعلى، والصحيح أنهم يقتلون، هذا هو الصحيح، أن اللواطة يقتلون، حدهم هو القتل، ولا يجوز أن يبقوا بين المسلمين لأنهم مفسدون، هذا إذا اعترفوا أو شهد عليهم شهود. أي نعم. فكذلك فهذا الحديث مثل الذي قبله، ويعني يؤكد أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قد بيناه وفصلناه الليلة الماضية، ولعلي أكتفي بهذا ونأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم السامعين، وإياكم وجميع المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل أسبوعين وأرجع للبيت أسبوعين، ومكان عملي يصل لحد القصر، فهل أقصر طوال السنة؟ لا تقصر ما دمت في الطريق، مقر عملك هو مقر سكن، ومقر أهلك مقر سكن، فأنت في بيتك تصلي في المسجد وتتم، وفي مقر العمل ولو كان يبعد مسافة قصر فإنك لا تقصر، وإنما تتم باعتبار أنه يعتبر سكنا لك، كمن عنده زوجتان مثلا، واحدة في المدينة وواحدة مثلا في مكة، فهو يقصر في كلا الحالين، عفوا يتم في كلا الحالين ولا يقصر. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك عذر بالجهل من يذبح ويسأل غير الله، وفي أمور التوحيد عموما؟ أما هو فهو مشرك، أما عذره عند ربي فنقول الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قدمت من دولة كذا وحضرت لدروسكم، وحزنت كثيرا حينما رأيت أنكم تدرسون التوحيد فقط، لما لا تدرسون كتاب فضائل الأعمال وكنز العمال وغيره من الكتب لما فيه من الفوائد؟ كنز العمال ليس في فضائل الأعمال، في الأطراف، وفضائل الأعمال درسنا كذا كتاب، درسنا شجرة الإيمان للسعدي، ودرسنا الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للسعدي أيضا، ودرسنا بعض كتب ابن القيم، ودرسنا كتاب منار السبيل في الفقه ولله الحمد والمنة، وندرس تفسير السعدي الآن في كل يوم سبت، وكيف تحزن عندما ندرس التوحيد؟ لماذا تحزن؟ وهناك في الحرم منتشر المشايخ يدرسون الفقه، يدرسون الحديث، شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر يدرس الحديث، وكثير من المشايخ الدروس في المسجد النبوي والله الحمد وفي المسجد الحرام منوعة يا عبد الله، لكن لعلك ما حضرت تلك الدروس. الحمد لله درسنا عشرات الكتب في فضائل الأعمال وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث، وإلى جانب ذلك ندرس كتب التوحيد. وما وجه اعتراضك على تدريس التوحيد؟ أهذا منكر يا عبد الله؟ أم أنا أخشى عليك ونربه بك إن شاء الله أن تكون كذلك من الذين يقولون لا تدرس التوحيد لأنه يفرق الأمة؟ نعم، هو يفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن شاء الله أنت لست من أولئك، لكن لعلك تريد، أنا ألتمس لك العذر وفقك الله، تقول لماذا لا تدرسون دروس منوعة؟ نعم، الدروس في المسجد النبوي منوعة، ها هو بجواري الآن أحد المشايخ يدرس في الفقه، ما بيني وبينها أقل من 100 متر، وغيره وغيره، وآخرون يدرسون فضائل الأعمال، وآخرون يدرسون بلوغ المرام، وآخرون يدرسون. يا أخي ما اقتصرنا على التوحيد، ومع هذا يجب البدء بماذا؟ بالتوحيد. لا يجوز أن تقرأ شيئا قبل أن تفهم التوحيد، وإذا لم يحقق المسلم التوحيد فلا قيمة لدراسته. لو أنه مثلا يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الصدقات ويفعل المبرات، لكنه إذا جاء عند صاحب القبر قال أغيثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا فلان، ناظر يا فلان، هل يبقى مسلما أم نقض عباداته؟ ها؟ نقضها، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والله لا قيمة لصلاته ولا قيمة لزكاته ولا قيمة لصومه ولا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله، طالما أنه يتعلق بأصحاب القبور يدعوهم من دون الله ويطوف بقبورهم ويتمسح بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات. فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل من أجله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. فأنا ألتمس لك العذر إن شاء الله، أنت ما تقصد هذا، لكن لعلك تحث المشايخ على تنويع الدروس. الدروس منوعة عندنا ولله الحمد، جميع الفنون حتى اللغة العربية عندنا تدرس، اللغة العربية، الحديث، التفسير، الفقه، فضائل الأعمال، ولكن لا بد من العناية قبل كل شيء بالتوحيد، ولا نلجأ إلى قاعدة الفاسدين الذين أضاعوا العقيدة القائلين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أفسد قاعدة قيلت في هذا العصر قالها زعيم الإخوان المفلسين. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي من مسجد التنعيم بعد أداء عمرتي وجزاكم الله خيرا؟ أما أنت فلا تعتمر من التنعيم، بل تعتمر من، إن كنت في المدينة تعتمر من المدينة، إن كنت في خارج المدينة تعتمر من الميقات الذي يتبع ذلك المكان الذي أنت فيه. أما إن أردت أن تعتمر عن أحد المتوفين والدك ووالدتك فلا بأس أن تعتمر من حدود مكة الحرم، سواء من التنعيم أو من الجعران أو من أي مكان كان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول ممكن الرد على هذه الشبهة؟ المبتدعين يقول أنتم تقولون لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فكيف الصلاة في المسجد النبوي؟ نعم، اسمع يا عبد الله وأسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام. هذه شبهة يطرحها القبوريون وعباد القبور دائما، كيف تحذرون من الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ أولا لسنا نحن الذين حذرنا، من الذي حذر؟ أجيبوا عباد الله، من الذي نهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ رسول الله. من الذي لعن من يتخذون القبور مساجدا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحذر ولا نشرع من عندي أنفسنا حاشا لله. طيب نعود إلى هذه الشبهة. أسألكم يا من له معرفة بالتاريخ والسيرة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل دفن في المسجد؟ أجيبوا، دفن في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، دفن في حجرة عائشة. حجرة عائشة كانت داخل المسجد ولا خارجه؟ كانت خارج المسجد. كم استمر الكلام هذا؟ أكثر من 80 سنة. وحجرات أمهات المؤمنين كانت خارج ماذا؟ خارج المسجد. فلما جاء الوليد ابن عبد الملك رحمه الله وقد أخطأ في هذا، أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين، لكن لعله ما استطاع أن يوسع إلا من هذه الجهة، فدخلت حجرة عائشة ضمن ذلك. ومع ذلك، مع هذا كله، فإن علماء وحكام المسلمين أبقوا عليه في هذه الزاوية أكثر من 1300 سنة، ما جعلوه في وسط ماذا؟ وسط المسجد، بل بقي في هذه الزاوية، وأغلقوا المنافذ التي يمكن أن يتخذ فيها مطافا، أليس كذلك؟ نعم، هو قبل يمكن 70-60 سنة كانت يعني بإمكان واحد أن يطوف، لكن الآن أبدا ولله الحمد ما حد يستطيع أن يطوف بالقبر ولا قبر النبي ولا غيره في بلادنا، لأنه ليس عندنا قبور يطاف بها. ولعل هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا يا عبد الله، ومع هذا أحيط بجدران محرفة يستحيل أنك تحدد مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت واقف خلف الحجرة ما تستطيع أن تحدد مكان القبر بالضبط. نعم تحدد الحجرة، نعم تحدد الحجرة، أما مكان القبر ما تستطيع أن تحدده، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس لك فيه ماذا؟ حجة أن تحتج بعمل البشر على ما يخل بالتوحيد. فانتبه يا عبد الله. ثم إن بعض الناس فتنوا بالقبة، القبة من بناها؟ سلطان قايت مدري، قايت مدري فلان قايت مدري، نسيت اسمه، بعد 700 سنة ها من المماليك. السؤال: هل كانت في عهد النبي القبة؟ وهل تجوز البناء القباب على القبور؟ لا والله، إنها لمحرمة، ولولا الفتنة لأزيلت فورا، ونسأل الله أن يشرح صدور المسؤولين لإزالتها بعد زوال الفتنة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم الأسئلة كثيرة ولله الحمد. نعم. من لم يسمع جواب سؤاله فليمشي مع شيخي بعد الدرس مع التباعد. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير؟ حكم التصوير محرم، ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح محرم، سواء للذكريات أو للزينة أو للتعليق في السيارات أو في البيوت، كل هذا محرم. يستثنى من ذلك ما اضطررنا إليه كالبطاقة والجواز ونحو ذلك مما اضطررنا إليه. لعن الله المصورين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضى لنفسك أن تلعن؟ واللعن هو ماذا؟ هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهما أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العمرة كل يوم بعد الذهاب إلى مكة؟ لا، هذه عمرة بدعية، خلاص إذا اعتمرت يكفيك هذا، أما التردد من التنعيم هذه بدعة من البدع. اللهم إلا إذا أردت أن تعتمر عن ميت ما سبق له الاعتمار لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أخذ اللقطة في الحرم؟ أخذ اللقطة في المسجد الحرام في مكة محرم، إلا لمنشد لمعرف، وإذا وجدتها فاذهب بها إلى قسم المفقودات. أما في المدينة وغيرها من المدن فاللقطة تؤخذ وينادى عليها حولا كاملا، ثم تستنفقها بعد أن تكتب أوصافها. لكن الحمد لله الآن في عندنا قسم من المفقودات في المدينة وفي غيرها من مدن المملكة، فإن كانت اللقطة ذات بال يعني ثمينة تجعلها في قسم المفقودات، وتكتب عليه أنك وجدتها في اليوم الفلاني في المكان الفلاني. أما إن كانت ليست ذات بال، ريال ريالين عشرة، تصدق بها على محتاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصافح أم خطيبتي، أو يجوز لي أن أصافحها بعد الزواج فقط، وهل لي أن أبارك الخطيبة خطبتها عبر الجوال؟ ماذا تقصد بالخطيبة؟ إن كنت تقصد أنك قد عقدت عليها، تم العقد الرسمي عند المأذون، فهنا هي زوجتك، تصافحها، تقبلها، تخلو بها، لا حرج عليك، واضح؟ أما ما اعتاده بعض المسلمين من تقليد الكفار، من أنه إذا خطب فتاة يمشي معها ويخلو بها ويصافحها وربما قبلها وربما خلا بها في أماكن ويذهب معها إلى الأسواق، فهذا محرم، وهي ليست زوجتك، ليست محرما لك. يجوز لك أن تنظر مرة واحدة فقط وبحضور أهلها، ثم لا تنظر بعد ذلك إلى أن تتزوج، إلى أن يعقد لك. أما أن تأتي معها وتنظر إليها وتصافحها أو تعانقها، فهذا لا يجوز، هي ليست محرما لك ولم تعد زوجة بعد، ما تم الزواج بينكم إلى الآن، لم يتم الزواج أبدا. يا أخي، أنت اللي مشغل القرآن هنا، حرام عليك أنت تشغل الناس وتأثم بتشغيلك القرآن مع هذه الضوضة. فالقرآن ما يشغل إلا إذا كان قد أنصت، لا، وإذا قرأ القرآن فأنصتوا له، أما تأتي بجواري وتشغل القرآن هنا وأنت في الحلقة، لا، ما يجوز هذا الكلام، تأثم بهذا، إما أن تنصت وإما أن تبتعد عن الحلقة بالكلية. فإذا الخلاصة أن الخطيبة ليست محرما لك، وليست زوجة لك، وليس لك أن تكلمها، وليس لك أن تصافحها، وليس لك أن تخلو بها حتى تعقد عليها عقدا رسميا. إلى درس الغد، أختم بهذا، إلى درس الغد استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.